ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والضر والمكر والكيد والغلبة والعقد والمس والنفس بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تقلب لنا من حال إلى حال ولا من جنب إلى جنب ولا من مرض إلى شفاء ولا من بلوى إلى عافية ولا من فقر إلى غنى ولا من بلاء إلى عافية ولا من ضعف إلى قوة إلا بحولك وقوتك يا ربنا. فكلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يا ربنا يا عظيم اجعل ما عملوه فيها هباء منثورا. اجعل يا ربنا عقدهم هباء منثورا. اجعل يا ربنا عدتهم وعتادهم فيها وعليها هباء منثورا. اجعلهم يا ربنا هباء منثورا. وانصرها على من ظلمها وبغى عليها وتجبر. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل إلى ما عملوا من عمل اجعل عملهم يا ربنا هباء منثورا. اجعل أسحارهم مكتوبة منفوثة. اجعل كتبهم يا ربنا هباء منثورا. اجعل أسحارهم المأكولة والمشروبة هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اجعل يا ربنا عقدهم وسلاسلهم وكتاباتهم هباء منثورا. اجعل يا ربنا عقدهم وأوراقهم وخيوطهم وحبالهم وسلاسلهم وإبرهم وخرزهم وسبحهم هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عملوا لأجل التفريق والطلاق، لأجل عدم الزواج، لأجل عدم الزواج، ولأجل الضر والمكر والغلبة عليها هباء منثورا. اجعل ما عملوه فيها وعليها ولأجل حظها ونصيبها هباء منثورا. اجعل ما عملوه في رأسها في عينيها وفي أذنيها على سمعها وبصرها وفي وجهها وعلى وجهها هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عملوه في دمها وعظامها ومفاصلها ونفسيتها وعلى أعصابها وعلى عضلاتها ومفاصلها وعظامها هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اجعل ما عملوه على السمع والبصر وعلى الوجه الحسن وعلى الذكاء والعبقرية وعلى الحظ والنصيب هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عملوه على وجهها على الوجه على الوجه وفي الأسنان واللثة واللسان وفي الحلق والبلعوم هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عملوه سحرة الإنس والجن اجعل ما عمله يا ربنا سحرة الإنس والجن هباء منثورا. ما كان في الجسد وما كان خارج الجسد اجعله يا ربنا هباء منثورا. اجعل ما عملوه في العقل في العقل والإدراك والذهن هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عمله كبير السحرة هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عملوه، اجعل يا ربنا ما عملوه، اجعل يا ربنا ما صنعوه، اجعل يا ربنا ما صنعوه، اجعل يا ربنا ما كتبوه، اجعل يا ربنا ما كتبوه، اجعل يا ربنا ما غرزوه، اجعل يا ربنا ما غرزوه، اجعل يا ربنا ما نحتوه، اجعل يا ربنا ما نحتوه، اجعل يا ربنا ما غرسوه، اجعل يا ربنا ما حاكوه، اجعل يا ربنا ما خاطوه، اجعل يا ربنا ما خاطوه وما عقدوه وما نفثوه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، إلى ما عملوا من عمل، فجعلناه هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عملوه لأجل التفريق، لأجل التفريق والطلاق، لأجل التفريق بينها وبين الوالدين والإخوان والأخوات، لأجل التفريق العظيم، ولأجل الانطواء، ولأجل الانطواء والعزلة هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عملوه لأجل الفكر، لأجل الفكر، لأجل الضر، لأجل الضر بها، لأجل الضر بها، لأجل الضر بها، لأجل الضر بها، ولأجل ولأجل لأجل الضر بها، ولأجل الحوادث والانقلاب والقتل لها، والانتحار هباء منثورا. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تجعل ما على عقلها، ما فعلوه في عقلها، ما عملوه على عقلها وإدراكها، ما عملوه على عقلها وإدراكها، على العقل والإدراك، على العقل والإدراك، على السمع والبصر، وعلى الذهن وعلى العقل، على العقل والإدراك والذهن، وعلى الفكر والذاكرة، وعلى الفكر والذاكرة. اجعل يا ربنا ما عملوه، اجعل يا ربنا ما عملوه، سحرة الإنس والجن، اجعل يا ربنا ما عملوه، ما عملوه على فكرها، على فكرها، على نفسيتها، على نفسيتها. يا ربنا يا ربنا هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عملوه من خيوط ومن شعر، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ومما غرزوه وغرسوه، ومما خاطوه وحاكوه، ومما ربطوه وعقدوه، ومما كان لها ولوالديها، ومما كان لها وللوالدين، ومما كان لها وللوالدين، ومما بينها وبين طليقها، ومما بينها وبين طليقها، ومما بينها وبين طليقها، ومما عليها وعلى طليقها، ومما فيها في طليقها، ومما على الزواج أن لا يكون أبدا. اللهم اجعله يا ربنا هباء منثورا. اجعل يا ربنا، اجعل يا ربنا ما بينها وما بين، اجعل يا ربنا ما عملوه بينها وبين من يرقيها، بينها وبين من يرقيها هباء منثورا. اجعل يا ربنا، اجعل يا ربنا ما عملوه بينها وبين من يرقيها، بينها وبين من يرقيها هباء منثورا. اجعل يا ربنا بينها، اجعل يا ربنا، اجعل ما عملوه يا ربنا، اجعل ما عملوه يا ربنا، اجعل ما عملوه يا ربنا في المنام، في المنام، في المنام، من مأكول، من مشروب، من مقروء، من مقروء، من مكتوب، من آثار الأسحار، من آثار الأسحار هباء منثورا، هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما جددوه، اجعل يا ربنا ما جددوه، اجعل يا ربنا ما نقلوه، اجعل يا ربنا ما نقلوه، اجعل يا ربنا ما نقلوه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، فجعلناه هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عملوه، ما عملوه، ما عملوه، الحاسدون، الحاقدون، الساحرون، الظالمون، الحاقدون، الحاقدون، الحاقدون، والعاشقون، والعاشقون هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عملوه، اجعل يا ربنا ما عملوه، اجعل يا ربنا ما عملوه من عقاده، من عقاده، من عقاده، من عقاده، ومن مرابط، ومن مرابط، ومن مرابط، ومن آثار، ومن الآثار، ومن أنفس أرسلوها، ومن شياطين أرسلوها، ومن شياطين أرسلوها يا ربنا يا ربنا هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عملوه في الجسد ما عملوه في الجسد وفي العقل وفي الإدراك في الجسد في الجسد على المشاعر الأحاسيس على الأحاسيس والمشاعر والمشاعر والمشاعر والمشاعر الأحاسيس والمشاعر الأحاسيس والمشاعر هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عملون اجعل يا ربنا ما عملون اجعل يا ربنا ما عملون في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد وفي السيارة وفي السيارة مكتوبا مكتوبا مكتوبا مكتوبا في السيارة مكتوبا في السيارة مدسوسة مربوطة ومعقودة في ورقة في سلسلة في خيط في شعر في ورقة في ورقة في خيوط في حبال ومرشوشة ومرشوشة ومنزورة ومزرورة ومرشوشة ومرشوشة ومنزورة ومزرورة هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عملوه في البيت في البيت في البيت وفي غرفة نومها وفي غرفة نومها في البيت في البيت في البيت في المجالس في المجالس في المجالس في المجالس وفي غرف الطعام وفي الصالات وفي الصالات وفي غرف النوم وفي غرف النوم وفي غرف النوم وفي غرف النوم في المجالس في المجالس وفي المطابخ وفي المطابخ وفي دورات المياه وفي دورات المياه وفي دورات المياه وفي خزانات المياه وفي خزانات المياه وفي الحوش وفي الحوش وفي المداخل وفي داخل وفي أبواب المداخل وفي الأبواب وفي الأبواب الرئيسية والفرعية الرئيسية والفرعية. اللهم اجعل يا ربنا ما عملوه فيها وعليها ما رشوه ونذروه وذروه وغرزوه وغرسوه ودسوه أبا منثورا. اجعل يا ربنا ما عملوه فيها وعليها يا ربنا ومعها ولأجلها يا ربنا ومن حولها يا ربنا وفي غيرها لها وفيها لغيرها وفي غيرها لها وفيها لغيرها هباء منثورا هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عملوه ما عملوه عليها وفيها عليها وفيها وبينها وبينها وبينها وبينها وبين أبويها وبينها وبين طليقها وعليها ولأجل الزواج وعليها ولأجل الزواج وعليها وعليها وعلى أبيها وأمها وعليها وعلى إخوانها وفيها وفي والديها وفيها وفي إخوانها وفيها وفي البيت في البيت في البيت في البيت في البيت وفي الديرة هناك وفي الديرة هناك. اجعل يا ربنا لا ما عملوه هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عمله الساحر ما عملته الساحرة عندهم هناك عندهما هناك عندهما هناك من أثرها من أثرها من أثرها من أثرها من أثرها من أثرها من أثرها من أثرها من صورة لها من صورة من صورة من خيط من خيط من خيط من خيط من خيط من شعر شعر شعر شعر لها شعر لها أثر أثر أثر مشت عليه أثر لمسته أثر لمسته وعلى اسمها واسم أمها وعلى اسمها واسم أمها هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عملوه اجعل يا ربنا ما عملوه في البطن في البطن ربطوه ربطوه وعقدوه وفي الصدر في الصدر في الصدر في الصدر معقودة معقودة مربوطة مربوطة على التفريق على التفريق على التفريق على التفريق وعلى الصد وعلى الصد على صد الزوجة على صد الزوجة على صد الطليق على صد طليقها هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عملوه في الحبل الشوكية في العمود الفقري في الحبل الشوكية في العمود الفقري في الظهر في الظهر في الفقرات في الفقرات العلوية والوسطى والسفلية. اجعل يا ربنا ما عملوه اجعل يا ربنا ما عملوه اجعل يا ربنا ما عملوه اجعل يا ربنا ما عملوه اجعل يا ربنا ما عملوه سحرة الإنس والجن والحسد والحقد والعائنون هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا. إن الله سيبطله. اجعل يا ربنا ما عمله هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا ما كان في الدم والعلم والمصل هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عملوه فيها وعليها وبينها وبين الزواج وبينها وبين الزوج هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عمله على قبح على قبح وجهها وشكلها على قبح وجهها وشكلها على قبح وجهها وشكلها هباء منثورا هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عملوه ما عملوه على الغباء على الغباء على الغباء على الغباء على الغباء على الغباء على الغباء وعلى عدم التوفيق وعلى عدم التوفيق وعلى عدم التوفيق وعلى عدم التوفيق هباء منثورا هباء منثورا. منثورا هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عملوا اجعل يا ربنا ما عملوا على التفريق والطلاق على التفريق والطلاق هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عملوا على النفسية على النفسية أن تكون هابطة دائما أن تكون مدمرة دائما هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عملوا على الخوف على الخوف على الخوف على الخوف أن يكون ملازمة أن يكون لها ملازمة على الخوف والرهبة والرعب هباء منثورا هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عملوا في العقد في العقد في العقد في العقد عليها وعلى غيرها فيها وفي غيرها هباء منثورا هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عملوا على الإغماء والتشنج على الإغماء والتشنج وعلى وعلى الكهرباء في الرأس على الإغماء والتشنج على الإغماء والتشنج وعلى الصرع وعلى الصرع وعلى الصرع وعلى الصرع وعلى ذهاب العقل وعلى إيذاء نفسها وعلى إيذاء نفسها عند الخوف عند الخوف وعند النفسية وعند النفسية هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء هباء منثورا هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عملوه ما عملوه في قلبها في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب من بغض الرجال من بغض الرجال من بغض الزواج من بغض الزواج وعدم تفكير فيها والخوف والخوف والخوف والخوف منها والخوف من المستقبل والخوف منه ومن المستقبل هباء منثورا هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عملوه في القلب ما عملوه في الصدر ما عملوه في الصدر ضيق الصدر ضيق الصدر ضيق الصدر ضيق الصدر وسبب الهم والغم والكرب الشديدة وسبب الهم وضيق الصدر وضيق الصدر وضيق الصدر والكتمة والكتمة والكتمة والاختناق والاختناق والاختناق هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فإذا هو زاهق فيدمغه فيدمغه فإذا هو زاهق فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فإذا هو زاهق فإذا هو زاهق فيدمغه فيدمغه فإذا هو زاهق فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فإذا هو زاهق. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه فجعلناه هباء هباء منثورا فجعلناه هباء هباء منثورا هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عملوا على الحظ والنصيب على الحظ والنصيب على الحظ والنصيب هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عملوا على العقل على العقل على العقل والإدراك على العقل والإدراك على العقل والإدراك على العقل والإدراك على العقل والإدراك وعلى الحظ والنصيب هباء منثورا منثورا. اجعل يا ربنا ما عملوا ما ربطوا ما ربطوا ما عقدوا ما عقدوا ما عقدوا ما عقدوا ما عقدوا ما عقدوا ما عقدوا في روحي على روحها وفي جسدها على روحها وفي جسدها على عقلها على عقلها على إدراكها على إدراكها على الحظ والنصيب على الحظ والنصيب على الألم والوجع على الضر العظيم على الضر العظيم وعلى المكر العظيم وعلى المكر العظيم عليها وعلى وعلى زوج يأتيها عليها عليها وعلى طليقها عليها وعلى طليقها عليها وعلى زوج عليها وعلى خاطب عليها وعلى خاطب هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عملوه ما عملوه ما عملوه ما حاكوه وخاطوه ما حاكوه وخاطوه وربطوه وعقدوه ونفذوه ونفذوه ونفذوه ونفذوه وربطوه وعقدوه هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عملوه، اجعل يا ربنا ما عملوه، اجعل يا ربنا ما عقدوه، اجعل يا ربنا ما كتبوه، ما كتبوه ما كتبوه، ما كتبوه ما كتبوه، ما كتبوه ما كتبوه، ما كتبوه ما كتبوه، ما كتبوه ما كتبوه، ما كتبوه ما كتبوه، ما كتبوه ما كتبوه، هباء منثورا، هباء منثورا، هباء منثورا. تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء بأمر ربها، بأمر ربها، بأمر ربها، بأمر ربها. تدمر كل شيء، تدمر كل شيء، تدمر كل شيء بأمر ربها، بأمر ربها، بأمر ربها، بأمر ربها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، دمر يا ربنا عروشهم، اللهم عليك يا ربنا، اللهم عليك يا ربنا بعروشهم، اللهم عليك يا ربنا بعروشهم، اللهم عليك يا ربنا بمساكنهم، اللهم عليك يا ربنا بمساكنهم. دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. دمر الله عليهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، دمر الله عليهم، دمر الله عليهم، دمر الله عليهم، دمر الله عليهم، دمر الله عليهم. وللكافرين أمثالها، وللكافرين أمثالها، وللكافرين أمثالها. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، دمرناهم وقومهم، دمرناهم وقومهم، دمرناهم وقومهم، دمرناهم وقومهم أجمعين. يا ربنا يا ربنا، عليك بالظالمين، عليك بالظالمين، عليك بالظالمين. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، وما كانوا يعرشون. ودمرنا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، وما كانوا يعرشون. ودمرنا، ودمرنا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، وما كانوا يعرشون، وما كانوا يعرشون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. فجعلناه هباء، فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا. يا ربنا يا ربنا، دمر يا ربنا، دمر يا ربنا أشياءهم وعقدهم. يا ربنا يا ربنا، عقدهم، عقدهم، مرابطهم، مرابطهم، مفاتيحهم، أقفالهم، أقفالهم، أقفالهم، أقفالهم، أقفالهم، مفاتيحهم، مفاتيحهم، أوراقهم، أوراقهم، سلاسلهم، سلاسلهم، حصيهم، حصيهم، حصيهم. يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، دمر يا ربنا ما كانوا يصنعون، دمر يا ربنا عروشهم ومساكنهم، ومساكنهم، ومساكنهم، ومساكنهم، ومساكنهم، وعقدهم، وعقدهم، وسلاسلهم، وسلاسلهم. وامحو يا ربنا، وامحو يا ربنا كتاباتهم، وامحو يا ربنا. يمحو الله ما يشاء، امحو يا ربنا كتاباتهم، كتاباتهم، كتاباتهم. امحوا يا ربنا ما كتبوه، ما كتبوه من الاسحار، ما كتبوه من الاسحار، ما كتبوه من الاسحار. من سحر، من سحر عظيم، من سحر الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. من سحر عظيم، من سحر عظيم، من سحر عظيم، من سحر عظيم. على عدم الزواج، على التعقيل، على الأمراض والأدواء، على الخيالات، على الخيالات والأوهام والوساوس. يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، فجعلناه هباء، هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، فجعلناه هباء، هباء منثورا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اجعل ما عملوه يا ربنا فيه، في البطن، في البطن ربطوه وعقدوه يا ربنا. وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها يا ربنا. وما، وما كان في الظهر، في أسفل الظهر، في أسفل الظهر، وفي المقعدة، وفي المقعدة، وفي المقعدة، وفي المقعدة، وفي الفرج، وفي الفرج، وفي وفي وفي الفخذين، وفي الفخذين، وفي الفخذين، وفي الفخذين. هباء منثورا، هباء منثورا، هباء منثورا. يا ربنا يا ربنا، اجعل يا ربنا ما ربطوه وعقدوه، طوليا فيها، عرضيا فيها، دائريا، ومن حولها ومن حولها وعليها وفيها. يا ربنا يا ربنا اجعل ما عملوه فيها وعليها هباء منثورا، هباء منثورا، هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عمله ملك من ملوك الجن في جسدها، في جسدها ومن حولها ومن حولها. اجعل يا ربنا ما عمله له وما عمله لغيره من السحرة، من السحرة ما عمله له ولغيره هباء منثورا، هباء منثورا، هباء منثورا، هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هباء منثورا، هباء منثورا. وبطل ما كانوا يعملون هباء منثورا، هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عملوا، ما عملوا، ما عملوا، ما عملوا على الإبر، على الإبر والخرز يا ربنا، وعلى العلاق، وعلى العلق، وعلى العلاق، وعلى الماء، وعلى الماء، وعلى الماء، وعلى الماء، وعلى مطعوم، وعلى مطعومة. تجمد وتجمع، وتكور وتكون، وتعقد وتربط في البطن في البطن، في المسالك في المسالك، في الأمعاء في الأمعاء. يا ربنا هباء منثورا، يا ربنا اجعله هباء منثورا، يا ربنا اجعله هباء منثورا. وما كان مستشريا، وما كان، وما كان جاريا في عروقها، في عروقها. بخره يا ربنا، بخره يا ربنا، وصفي يا ربنا، ونقي دمها وعظامها ومفاصلها وجلدها يا ربنا، وشعرها وأظفارها. بطل ما كانوا يعملون، اجعل يا ربنا ما عملوه فيها هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عملوا، ما عملوا، ما أسقوها، ما أسقوها، ما أسقوها، ما أسقوها في ماء، في عصير، في عصير، في القهوة وفي الشاي، هباء منثورا، هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما يبغضها عند الخطاب، ما يبغض، ما أبغضها عند طليقها، ما أبغضها عند طليقها، هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عقدوه، اجعل يا ربنا ما فعلوه، اجعل يا ربنا ما كتبوه هباء منثورا. ويمحو الله، يمحو الله ما يشاء، يمحو الله ما يشاء. امحو يا ربنا كتاباتهم، امحو يا ربنا كتاباتهم، امحو يا ربنا كتاباتهم. وافتح يا ربنا ما أغلقوه، افتح يا ربنا ما أغلقوه، افتح يا ربنا ما أغلقوه، ما أغلقوه، ما أغلقوه من الأقفال، افتح يا ربنا ما أغلقوه من الأقفال يا ربنا. وأذبها يا ربنا، وأذبها يا ربنا، افتح يا ربنا ما أغلقوه من الأقفال، من الأقفال، افتحها يا ربنا، افتحها يا ربنا، وأذبها يا ربنا، وأذبها يا ربنا، وأذبها يا ربنا، وأذبها يا ربنا، وأذبها يا ربنا، وحطمها يا ربنا، وأذبها يا ربنا. وألنا له الحديد، وألنا، وألنا، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء، هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء، فجعلناه هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عملوه، يا ربنا وما فعلوه، يا ربنا وما صنعوه، يا ربنا وما كادوه، يا ربنا وما ربطوه، يا ربنا وما عقدوه هباء منثورا. على الروح والجسد، على العقل والبدن، على الحظ والنصيب، بينها وبين طليقها، عليها وعلى طليقها، فيها وفي طليقها. ولأجل الزواج أن لا يكون أبدا، ولأجل الطلاق أن يكون دائما، والخوف خوف، خوف رهبة ورعبة. يا ربنا يا ربنا، وعلى الدراسة، وعلى الدراسة والوظيفة، وعلى عدم التوفيق، وعلى عدم التوفيق، وعلى عدم التوفيق، وعلى عدم التوفيق في الحياة، في الحياة، في الحياة، في الحياة، في الحياة، في الحياة، في الحياة، في الحياة. اللهم اغفر يا ربنا، اللهم اجعل ما عملوه على سحر مستمر، على سحر مستمر، على سحر مستمر. ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر. أصلي ربنا ما عملوه على سحر مستمر، على سحر مستمر، لا يبطل أبدا. اللهم اطله بآياتك، لا تحلل عقده أبدا، احللها يا ربنا بآياتك يا ربنا، يا ربنا، وبالدعاء يا ربنا، وبالعمل الصالح يا ربنا، منها ومنا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اللهم احرق يا ربنا كتب السحرة، احرق يا ربنا كتب السحرة، أوراقهم، بيوتهم. اللهم يا ربنا، اللهم احرق يا ربنا، اللهم احرق أشياءهم، اللهم احرق أشياءهم، اللهم احرقها يا ربنا. اللهم امحي يا ربنا ما كتبوه، امحي يا ربنا ما كتبوه، اللهم امحي يا ربنا ما كتبوه. اللهم يا ربنا دمر ما صنعوه، اللهم دمر ما صنعوه، اللهم دمر ما صنعوه. ودمرنا ما كان يصنعه فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، وما كانوا يعرشون. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، انظر كيف كان عاقبة مصرهم، أن دمرناهم وقومهم، وقومهم أجمعين دمرناهم، أن دمرناهم وقومهم أجمعين. يا الله يا عظيم، اجعل يا ربنا ما عملوا هباء منثورا، ودمرهم يا ربنا، ودمرهم يا ربنا، ودمر كل شيء، ودمر كل شيء له فيها فيها فيها في حولها عليها فيها في غيرها لها فيها لغيرها فوقها وتحتها يمينها ويسارها امامها وخلفها. يا ربنا يا ربنا اللهم دمر يا ربنا ما عملوه. الله اكبر. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا الى ما عملوا من عمل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبتهم كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. دمر الله عليهم دمر الله عليهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. دمر الله عليهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها وللكافرين أمثالها وللكافرين أمثالها وللكافرين أمثالها. بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بطل بأمر الله وقوة الله وقوة الله وكبرياء الله وعظمة الله. بسم الله بسم الله بسم الله أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تريدين وتحاذرين. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تريدين وتحاذرين. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تريدين وتحاذرين. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين من الأسحار أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل ومن أسودها وأحمرها وأزرقها وأبيضها وما كان على التراب وعلى الهواء وعلى الماء وعلى النار وما كان فيه استغاثة واستعانة بملوك الجنة وما كان على الهوى والعشق وما كان على الحسد والحقد وما كان على سبيل الظلم والانتقام والقهر والغيرة منها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون. اللهم إنك قلت يا ربنا السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله. اللهم إنا نسألك يا ربنا بصبر جميل نسألك يا ربنا بأننا بين يديك ندعوك بالليل والنهار ونقرأ القرآن على هذه الأسحار. وإنك قلت سبحانك يا ربنا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فاجعلنا مؤمنين واجعل يا ربنا القرآن العظيم شفاء لنا ورحمة. اللهم اشفه اللهم اشف أمتك يا ربنا. اللهم اجعل يا ربنا القرآن العظيم شفاء لنا ورحمة اجعله يا ربنا شفاء لنا ورحمة من الأسحار شفاء من الأسحار والأحساد والعيود والعقاد والأنفس يا ربنا يا ربنا والمسوس يا ربنا. اللهم اجعله رحمة لنا وسكينة وطمأنينة. اللهم احفظنا بالقرآن واعصمنا بالقرآن وعافنا بالقرآن وأغننا بالقرآن يا ربنا وانصرنا بالقرآن ودافع عنا بالقرآن وكلنا بالقرآن يا ربنا يا منان يا الله يا رحمن. ارحمنا بالقرآن واعف عنا بالقرآن واجعله شاهدا لنا لا علينا يا ربنا يا ربنا واجعله يا ربنا في وجوه أعدائنا يا ربنا كبارا وخسارا فإنك قلت سبحانك ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم إنا يا ربنا اللهم إنا ندفع شرورا عظيمة وأسحارا عظيمة وعقدا عظيمة وأشرارا في الجسد ومن حول الجسد وأنفسا وعقدا وأوراقا وسبحا وسلاسل وما هو مكتوبا وما هو منفوثا وما هو منحوثا وما هو مغروزا وما هو مربوطا وما هو معقودا وما هو مخيطا وما هو لزجا وما هو قاسيا وما هو عدويا وما هو سفليا. يا ربنا يا ربنا ندفعه يا ربنا بالقرآن يا ربنا يا ربنا ونقرأ عليه القرآن فتبطله بأمرك يا ربنا. السحر إن الله سيبطله نلقي عليه بآياتك الكريمة. السحر إن الله سيبطله ندبغه بآياتك العظيمة. إن الله سيبطله تدمر كل شيء بأمر ربها ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يا ربنا على كل عقدة نقرأ وحل العقدة ونقرأ من شر النفاثات في العقدة. يا الله يا عظيم لا تردنا قائدين ولا عن جنابك مطرودين وكلنا يا ربنا بالصلاة وكلنا يا ربنا بالقرآن وكلنا يا ربنا ببر الوالدين. فإنا نسألك بالعمل الصالح يا ربنا فلا تردنا خائبين فلا تردنا خائبين نسألك بالطواف بالبيت العتيق. نسألك يا ربنا بحج وعمرة. نسألك يا ربنا, نسألك يا ربنا بحب فيك يا ربنا. نسألك يا ربنا بالعمل الصالح بالصدقة. نسألك يا ربنا بالخلق الحسن. نسألك بصبر جميل, بصبر جميل, بصبر جميل. نسألك يا ربنا, نسألك يا ربنا وكلنا أمل فيك يا أمل المؤملين ويا رجاء الراجين. نسألك يا ربنا وكلنا أمل فيك, فلا تردنا خائمين, واجعل كتابك العظيم شفاء لنا ورحمة. اللهم اجعله يا ربنا خسارة على من سكن الجسد, على من سكن الجسد ومن كان من حول الجسد يؤذي, يؤذي ويدافع ويحمي ويحرس ويخدم أسحارا وعقدا وأحسادا وآثار عيونه وآثار مسوسة وآثارا على الزواج وعقدا على الزواج, على أن لا يكون أبدا وعلى الطلاق أن يكون دائما. اللهم إنا نسألك يا ربنا, نسألك يا ربنا وكلنا أمل فيك ورجاء فيك يا ربنا, يا ربنا بك نعتصم, عليك نتوكل, بك نؤمن يا ربنا. نسألك يا ربنا وكلنا أمل فيك يا من المؤملين, فإنا ندفع ما فينا, ما فينا وما علينا وما من حولنا يا ربنا, وما كان فوقنا وتحتنا وعن أيماننا وعن شمائلنا وما كان بين أيدينا ومن خلفنا, ندفعه بك يا الله, فادفع عنا يا ربنا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا, إن الله يدافع عن الذين آمنوا. اللهم اجعلنا مؤمنين ودافع عنا, اللهم اجعلنا مؤمنين ودافع عنا, اللهم اجعلنا مؤمنين ودافع عنا, اللهم اجعلنا مؤمنين ودافع عنا, واجعلنا مؤمنين واجعل كتابك العظيم شفاء لنا ورحمة. اللهم اجعل يا ربنا كتابك العظيم شفاء لنا ورحمة. اجعلنا مؤمنين, اجعلنا مؤمنين, اجعلنا مؤمنين. فإنا نسألك الإيمان الكامل واليقين الصادق. اللهم إنا نسألك يا ربنا الإيمان الكامل واليقين الصادق. نسألك يا الله, نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلها ساعة إجابة, اللهم اجعلها ساعة إجابة, اللهم اجعلها ساعة إجابة. اللهم فك عن أمتك يا ربنا, اللهم احل يا ربنا عن أمتك يا مولانا, اللهم انصرها يا ربنا, اللهم فك عنها يا الله, اللهم احلل يا ربنا عنها يا الله, اللهم كن لها يا الله, ولا تكن عليها, انصر لها ولا تنصر عليها, وامكر لها ولا تمكر عليها. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنك قلت سبحانك يا ربنا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلناه هباء منثورا. اللهم إنهم قد عملوا السيئات فيها, قد عملوا الخبائث فيها, قد عملوا الأسعار فيها وعليها وبينها وبين طليقها وعليها وعلى مستقبلها. اللهم اجعل ما عمله هباء منثورا, اجعل يا ربنا ما عمله هباء منثورا, اجعل ما عمله هباء منثورا. يا الله اجعل ما عمله فيها وفي كل مؤمن ومؤمنة يا الله من الشر والضر والمكر يا ربنا, يا ربنا والسحر والحسد والعيب والعقد يا ربنا, في الورق في الخيوط في الشعر في الخرز في الإبر في المسامير في الدمى في صور في هدية في عطية مأكولة مشروبة مشمومة مشمومة مرشوشة منذورة مذرورة, ما كان على الماء, ما كان على الهواء, ما كان على التراب, ما كان على النار, وما كان مرشوشة, وما كان منذورة, وما كان مذرورة, وما كان مغروزة, وما كان في الأحجار, وما كان في الجبال, وما كان في الصحاري والقفار, وما كان في الأبيار, وما كان في البحار, وما كان في الأودية والشعاب, وما كان في بيوت مهجورة, وما كان في المقابر وفي القبور وفي الموتى في أحشائهم وفي الأكفان معهم. اللهم اجعله هباء منثورا, اللهم اشفها واشف المؤمنين والمؤمنات اجمعين يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك باسمك الأعظم في هذه الساعة, باسمك الأعظم الذي إذا دعوت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت, إلا كفيتها وشفيتها وعافيتها والمؤمنين أجمعين يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اللهم يا ربنا نسألك يا ربنا بما عملوه من تقييد في يديها وفي رجليها وربط عظيم وعقد قوية في الساقين, في الساقين, في القدمين, في الكعبين, وفي الساقين, وفي الركبتين, وفي الركبتين, وفي الفخذين, وفي الفخذين, وفي الفخذين, وفي الفخذين, وفي الرحم, وفي الرحم, وفي الرحم, وفي الرحم, وفي الرحم, وفي الرحم, وفي الرحم, وفي الرحم. اجعله هباء منثورا, ما كان في الفخذين, ما كان في الفخذين, ما كان في الفخذين, ما كان في أسفل ظهرها, ما كان في أسفل ظهرها, ما كان في أسفل ظهرها, ما كان في العصعص, ما كان في أسفل ظهرها, ما كان ملتوية, ما كان دائرية، ما كان دائرية، ما كان دائرية، ما كان طولية، ما كان حولها ومن ما كان حولها وما كان فيها وما كان عليها وما كان فيها وعليها. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا احلله، اللهم اطله، اللهم اطله، اللهم احلله، يقبلنا الى ما عملوا من عمل، فاجعلناه هباء منثورا، اجعل يا ربنا ما عملوه هباء منثورا، هباء منثورا، هباء منثورا، هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عملوه، ما عملوه في السر، ما عملوه في سرها، ما عملوه في السر، ما ما ما خزنوه، اجعل يا ربنا ما خزنوه، ما خزنوه، ما خزنوه، ما خزنوه، ما خزنوه هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما ألصقوه، ما ألصقوه، ما ألصقوه هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما قاطوه وما وما غرزوه، وما غرزوه باللحم، وما ربطوه بالسر، وما كان في مخ العظام هباء منثورا، هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما خاطوه وما عملوه، وما عملوه هباء منثورا، هباء منثورا، هباء منثورا، هباء منثورا، هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عملوه، ما عملوه، ما خاطوه، ما حاكوه، ما ثبتوه، ما ثبتوه، ما غرزوه، ما غرزوه، ما غرسوه. اجعل يا ربنا ما عملوه، ما عملوه في الظهر، ما غرزوه، ما غرزوه، ما ثبتوه، ما ثبتوه بيديها، بيديها، بيديها، بيديها، بيديها، بيديها، في عضلاتها، في عضلاتها، في عضلاتها، في العمود الفقري، في الحبل الشوكي، في العمود الفقري، عمود الفقري، هباء منثورا، هباء منثورا، هباء منثورا، هباء منثورا، هباء منثورا، هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عملوه بيديها، بيديها، بيديها، بيديها، وفي رحمها، في رحمها، بيديها، بيديها، من ساحر فيها، من ساحر فيها، هباء منثورا، هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عملوه، ما ادخلوه، ما ادخلوه في جسدها، ما ادخلوه في جسدها، ما ادخلوه في جسدها، ما ادخلوه في جسدها، ما ادخلوه في جسدها، بيديها، بيديها، من ساحر فيها، هباء منثورا، هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما غرزوه في جسدها، بإبره، بإبره، بإبره، بإبره، بإبره، بإبره، بإبره، بإبره، غرزوه في راسها، غرزوه في في في لحمها، في لحمها، في لحمها، أدخلوه في في أحشائها، أدخلوه في أحشائها، وما وما وما جعلوه في وما وما عقدوه في في خيط، في حبل، في ورق، في ورق، في شعر، في شعر، في شعر، في شعر، أدخلوه في أحشائها، دفنوه، دفنوه في البيت، في بيت كانوا فيه، في الديرة هناك، في هذا البيت، دفنوه، غرزوه، دسوه، وجعلوه في الماء هنا وهناك، وجعلوه في خزانات المياه. اجعل يا رب ربنا ذلك كله هباء منثورا، هباء منثورا. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عمله ساحر فيها، ما عمله ساحر فيها، بيديها، بيديها عقد العقد، بيديها عقد العقد، وادخلها فيها، وادخلها فيها، وادخلها فيها، وربطها من داخلها، وعقدها من داخلها، هو وغيره، هو وغيره. اللهم اجعل ما عملوه هباء منثورا، اجعل يا ربنا ما عملوا هباء منثورا، اجعل يا ربنا ما عملوا في ظهرها، في ظهرها، في ظهرها، في ظهرها، وفي اسفل بطنها، وفي رحمها، وفي رحمها، في الفرج، في الفرج، في الفرج، وفي الفخذين، وفي مقعدتها، وفي مقعدتها، وفي ابطها، وفي ابطها، عقدوه، عقدوه في الابط، مربوطا بالضلوع، بضلوع الصدر والظهر، مربوطا بضلوع، بضلوع الصدر، الصدر مربوطا، مربوطا بالثدي، بالثدي، بالثدي، بالثدي، ويؤثر على القلب، على القلب بالخوف، على القول، على القلب بالروع، على القلب، على القلب، على القلب بالرعب، بالرعب، بالرعب، على الصدر بضيق الصدر، على الصدر بالضيق، بالضيق، والشتمة، والاختناق، والألم، والألم، والوجع، والوجع، واليأس، واليأس، وأثر، وأثر الظلم، وأثر العقد، كالجبل، كالجبل، على الصدر، على الصدر، كالجبل، على الصدر، كالجبل، على الصدر، على الصدر، على الصدر، على الرأس، على الرأس. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يا ربنا، يا ربنا، ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي، ربي، ربي، ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا. انسف يا ربنا هذه العقد كالجبال، وهذه الاسحار كالجبال، وهذه الاحساب كالجبال، واثار العيون كالجبال. اللهم انسفها يا ربنا نسفا، انسف يا ربنا من عليها، انسف يا ربنا من عليها، يا الله يا عظيم، يا ربنا، يا ربنا، الله أكبر. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعل ما عملوه يا ربنا من كان في جسدها ومن كان خارج الجسد، من السحرة من السحرة من جنودهم وخدامهم وحراسهم هباء منثورا في قوارير في زجاج في زجاج في علب في علب في بلاستيك في حديد في حديد في مسامير في مسامير في خراق في خراق في جلود في جلود في ميتة في ميتة في ميتة في ميتة في ثعبان في ثعبان وفي سحلية وفي سحلية وفي وزغ وفي وزغ وفي كلاب وقطاط. اللهم احل يا ربنا ما عملوا, اللهم احل ما عقدوا, احل يا ربنا ما عقدوا, اللهم فك ما ربطوا, اللهم ارض ما عملوا, اجعله يا ربنا هباء منثورا. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اجعل ما عملوه يا ربنا في البحر في البحر وفي السماء على الكواكب والنجوم على الكواكب والنجوم على الكواكب والنجوم هباء منثورا هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عملوا على اسمها واسم امها وعلى صفاتها وعلى صفاتها وعلى آثارها وعلى عرقها ودمها وعلى عرقها ودمها وعلى ما مس جسدها وعلى ما مس جسدها وعلى ما مشت عليه وعلى ما مشت عليه وعلى خطها وعلى خطها وعلى خطها وعلى خطها وعلى صورة لها وعلى صورة صورة صورة وعلى هدية أعطيتها وعلى هدية وعطية. اللهم اغفر يا ربنا ما عملوه عليها وفيها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل يا ربنا يا ربنا اجعل يا ربنا ما عملوه هباء منثورا اجعل ما عملوه هباء منثورا. على الزواج ان لا يكون ابدا يا ربنا وعلى العذاب وعلى العذاب والنكال وعلى العذاب والنكال وعلى العذاب والنكال وعلى العذاب والنكال وعلى العذاب والنكال وعلى العذاب والنكال وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر وعلى ان تعمى على العمى على العمى على الصمم على الصمم وعلى الجنون وعلى الجنون وعلى الجنون وعلى الجنون وعلى الجنون وعلى الجنون وعلى الجنون وعلى الجنون وعلى الغباء وعلى الغباء وعلى الغباء وعلى الغباء وعلى شرود الذهن وعلى شرود الذهن وعلى الانتحار وعلى إيذاء النفس وعلى إيذاء النفس وعلى إيذاء النفس وعلى إيذاء النفس وعلى إيذاء النفس. اجعل يا ربنا ما عملوا ما عملوه ما عملوا هباء منثورا هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عملوا ما عملوه وما بقي وما بقي فيها هباء منثورا هباء منثورا. الله أكبر الله أكبر. اجعل ما عملوه على العقل على العقل على العقل والإدراس والإدراس يذهبه وينقصه يذهبه وينقصه هباء منثورا. يا الله يا الله أفلا تعقلون أفلا تتفكرون أفلا تتدبرون أفلا يتدبرون. الله أكبر. بسم الله بسم الله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا. اللهم اجعل يا ربنا ما عملوا ما عملوه على عقلها وإدراكها وعلى جمالها وعلى جمالها وعلى جمالها. يريدون قبحة يريدون قبحة يريدون قبحة يريدون قبحة. اجعل يا ربنا ما عملوا هباء منثورا اجعل يا ربنا ما عملوا ما عملوه على حياتها ما عملوه ما عملوه ما عملوه ما عملوه فيها على أنوثتها على أنوثتها على أخلاقها على أخلاقها على أخلاقها تسيئها وعلى أنوثتها تذهبها. اجعل يا ربنا ما على أخلاقها وعلى لسانها وعلى لسانها معقودة معقودة. اجعل يا ربنا ما عمله هذا منثورا اجعل يا ربنا سحرا عظيما منقطا في العينين في العينين والأذنين والأذنين منقوطا منقوطا كتبوه كتبوه محوه محوه في الماء في الماء. اجعل يا ربنا هذا منثورا اجعل يا ربنا اجعل يا ربنا ما كتبوه ما كتبوه هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما كتبوه ما كتبوه ما كتبوه ما كتبوه على جسدها على جسدها في ورقة في ورقة أو محوها وشربوها. اجعل ما عملوه هباء منثورا اجعل يا ربنا سحرا عظيما غسلوها به غسلوها به ويغسلونها به هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عملوه ما عملوه فيها وفي والديها عليها وعلى والديها عليها وعلى والديها هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عمله على حياتي المستقبلية على حياتي المستقبلية فيقول سحر مستمر سحر مستمر. اجعل يا ربنا ما عمله على ذلك هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عمله في رحمها في فرجها في فرجها في رحمها في رحمها في فرجها في فرجها في فرجها في فرجها في فرجها الا تطع حلالا الا ياتيها الا ياتيها زوجه الا ياتيها زوجه الا ياتيها زوجه. اجعل يا ربنا ما عمله هذا منذورا. اجعل يا ربنا ما على ذريتها ما يريد ما يحرمونها من الذريه ذريه ذريه ذريه ذريه ذريه ذريه ذريه ذريه ذريه ما على الرحم ما على الرحم ما على الرحم على نزول الرحم على نزول الرحم على انحراف الرحم على انحراف الرحم ما على نزول الرحم ما على نزول الرحم ما على انحراف الرحم انحراف الرحم ما على نزول الرحم وانحراف الرحم وانحراف الرحم وانحراف الرحم وتقرحات وتقرحات. اجعل يا ربنا ما على الذريه ما على الذريه يحرمها من الذريه يحرمها من الذريه يحرمها من زوج الذريه يحرمها من زوج الذريه. اجعل يا ربنا ما عملها هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا. اجعل يا ربنا امر الساحر والساحره هباء منثورا. اجعل يا ربنا الساحر والساحره في هلاك وفي دمار وفي شتات واشكرهم يا ربنا بانفسهم. الله اكبر. اجعل يا ربنا حسد الحاسد حسد الحاسد هباء منثورا حقد الحاقد حقد الحاقد هباء منثورا. اجعل يا ربنا عين العائن عين العائن عين العائن عين العائن عين العائن هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا.